لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. قالون بالسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درجة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. هم الأخسرون. هم الأخسرون. الأزرق بالنقل وقصر البدل وثلاثة العارض. لا جرم أن بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. الأصبهاني بالنقل. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. هم الأخسرون. حمزة بتوسط لا والسكت على أل والوقف بالنقل والسكت.